فعلا. وبالمناسبة أذكر، اشتهر الحديث بلفظ خير القرون قرني، هذا خطأ. ارفع كلمة القرون وضعوا مكانها الناس، لأنها هي رواية وهي المقصود بالذات، حتى لو كان هناك رواية لا تصح خير القرون، المراد هنا ناس القرون يعني، لكن هذا كفيناه لأن الحديث في كل الطرق التي تتبعناها إنما هو بلفظ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالعصمة إذن هو التمسك بالكتاب والسنة وبما كان عليه السلف الصالح. لذلك لا يكفي المسلم خاصة في العصور المتقدمة أن يكون على علم بالكتاب والسنة مهما كان علمه فيهما واسعا، لا بد أن يضم إليهما أن يكون على علم بما كان عليه السلف الصالح من العقيدة والعبادة والأخلاق، وإلا لا بد أن ينحرف قليلا أو كثيرا. هذا الانحراف القليل أو الكثير سيكون بنسبة علمه بما كان عليه السلف الصالح أو بنسبة جهله بذلك. هذه هي العصمة، وهذا موجود في الكتاب والسنة لمن تفقه بالكتاب والسنة. هذا ما أردت التنبيه، لكن كأني رأيت هنا أو هناك في